فعلى المسلم أن يعتصم بالله وأن يجتهد في أسباب سلامة القلب وانشراح القلب، فنعيم الدنيا والآخرة مرهون بالقلب وسلامته والوصول إلى الله عز وجل قائم على خير القلوب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم ممن يأتون ربهم بقلب سليم، ومن يسلم لهم قلوبهم ويحفظها من الشهوات والشبهات ويدلها على الخير، ويجعلها ممن تؤثر الحق على غيره وتتبع الهدى ولا تزيغ عن أمر ربها ولا صراطه، كما سألوا سبحانه يعيننا أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين أن يوفقنا وإياكم وما يحب ويرضى. هذه كلمة مختصرة والكلام في هذه يطول ومر القلوب، أن أحوج ما يكون الناس إلى فهمها وتطبيقها ونشرها بين الناس. أسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق ما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، وشكر الله لكم ما قدمتم وجعله في ميزان حسناتكم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. آمين وإياكم جميعا، جزاكم الله جزاكم الله خيرا. آمين وإياكم شيخنا، شكر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.